أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو النوع الأخير الذي يذكر في طرق التفسير، وهو تفسير القرآن بالرأي، يعني بالنظر والاجتهاد من غير نقل يذكر في التفسير، بحيث إن المفسر لا يفسر القرآن بالمنقول وإنما يفسره بالمعقول، هذا هو المراد. وهذا النوع من التفسير المراد بالرأي فيه حقيقة هذا الرأي هنا الرأي ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات، هذا هو الرأي. وأما التفسير بالرأي فالمراد به التفسير بطريق النظر والاجتهاد وإعمال الفكر، فإن كان ذلك مبنيا على الأصول التي يجب أن يعتمد عليها التفسير فهو تفسير بالرأي الصحيح من حيث الجملة، وإن كان مبنيا على جهل وهوى وتخرص كما سيأتي فهو تفسير أيضا بالرأي، لكنه بالرأي المردود المذموم. ولهذا يقال إن التفسير بالرأي لا يقال إنه حرام أو أنه مذموم بإطلاق، ولا يقال إنه شيء حميد، وإنما يقال فيه تفصيل، فهو على قسمين بالاعتبار الذي ذكرت. فالصحيح منه المقبول هو ما كان مبنيا على علم أو غلبة ظن، لأن غلبة الظن معتبرة شرعا، ولا يشترط أن يجزم المفسر أو المستنبط في الأحكام أو في غيرها، لا يشترط أن يصل ذلك عنده إلى درجة اليقين، وإنما يكفي في ذلك غلبة الظن، وهذا في أشياء كثيرة جدا من العلوم الشرعية. الحاصل أن ما كان مبنيا على علم أو غلبة ظن بحيث يكون جاريا على موافقة معهود العرب في لسانها وأساليبها في الخطاب مع مراعاة الكتاب والسنة، يعني يكون له إلمام ومعرفة بنصوص الكتاب والسنة، وإن لم يكن حافظا لكن يعرف مضان ذلك ويستطيع أن يستخرج عند الحاجة، وكذلك ما أثر عن السلف الصالح رضي الله عنهم. فإذا بني التفسير على هذه الأمور فإنه يكون تفسيرا بالرأي الصحيح، وإن أخطأ المفسر في الجزئية المعينة. أنا لا أتحدث عن الجزئية، أنا أتحدث عن الخط الذي يسير عليه المفسر. ويقابله التفسير بالرأي المذموم، وهو ما خالف أصحابه أصولا متفقا على ثباتها في التفسير، فهو يجافي قوانين العربية أو لا يتفق مع الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة في البيان والأحكام، أو يكون مخالفا للنصوص أو أقوال السلف يكون مخالفا لها أو خارقا للإجماع، فهذا كله مردود ولا يسوغ لأحد بحال من الأحوال أن يجترئ عليه. وذكرنا أنه ما يكون أن هذا التفسير المذموم بالرأي أنه ما يكون مبناه على جهل أو غلبة الهوى، فقد يكون مبنيا على جهل بلا هوى، بحيث إن المتكلم في هذا يتقحم أمرا من غير علم فيتكلم من غير حجة ولا برهان، أو يكون هذا عنده علم ولكنه لغلبة الهوى قال قولا اجترأ فيه على الله عز وجل، والآية لا تدل عليه، وإنما أراد أن يوافق عقيدة اعتقدها أو باطلا سار عليه وانتهجه، هذا هو المراد. وبناء على هذا التقسيم الذي ذكرته تستطيع أن تميز النصوص الواردة في هذا الباب، لأنها من حيث الجملة على ثلاثة أقسام: الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم في التفسير بالرأي والاجتهاد والنظر على ثلاثة أقسام لا رابع لها: قسم تجد فيه التحذير من الدخول في هذا الباب، وهذا يقصدون به التفسير بالرأي المذموم. وقسم آخر يقابله، وهو ما نقل عن جماعات منهم أنهم فسروا القرآن باجتهادهم، وبعضهم يصرح بهذا، وبعضهم واقع الحال يدل عليه قطعا. فهذا مبني على أنهم لا يمنعون من تفسير القرآن بالنظر والاجتهاد إذا كان مبنيا على أصول صحيحة يمكن أن يبنى عليها التفسير، فهو ولو أخطأ فيه المفسر فهو على أجر، وإن أصاب فله أجران. هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث هو ما لم ينقل عنهم فيه التحذير ولم يفعلوه، وإنما توقفوا عنه وتحرزوا منه وتحرجوا، فهذا يحمل على التورع، أنهم فعلوا ذلك من باب التورع. وقد عرف ذلك عن بعضهم أن من نهجه وعادته وطريقته أنه لا يتكلم في القرآن مثلا بشيء من الاجتهاد والنظر، وإنما يكتفي بما سمع فقط. ونقل هذا عن بعض أئمة اللغة أيضا كالأصمعي مثلا، فهو مع تبحره في علوم العربية إلا أنه إذا كانت الكلمة مما ورد في القرآن كان يقول هذا مما جاء في القرآن، فلا يتكلم فيه من ناحية العربية. فهذا كله، وكما سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله، محمول على التورع. هذا هو القسم الثالث. وبهذا إذا مرت بك هذه النصوص مجتمعة في مكان، كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في أول تفسيره في المقدمات التي ذكرها، عقد فصلا أو بابا لهذا الموضوع، ثم ذكر فيه طائفة من الآثار في هذا المعنى. وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الكبير وهو فضائل القرآن في أواخره عقد فصلا أو بابا خاصا ذكر فيه طائفة من الآثار في هذا الباب. وتجد هذه الآثار أيضا تذكر في بعض مقدمات كتب التفسير، وتجدها أيضا في بعض كتب السنة. فعلى كل حال هي على هذه الأقسام الثلاثة، وليس بينها تعارض، وإنما يجمع بينها على الطريقة التي ذكرت، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. إيه نعم، يعني هنا شيخ الإسلام لا يقصد أن تفسير القرآن بالنظر والاجتهاد والرأي حرام، وإنما يقصد بمجرد الرأي، يعني من غير مستند، من غير أصول وخلفية علمية صحيحة يجب أن يستند إليها المفسر، فهذا لا يجوز. وهذا يقع في كثير من الأحيان العامة، تذكر آية فينبري لها بعضهم ويسارع في القول فيها بجهل، وهو لا يعرف المبادئ التي ينبغي أن يبنى عليها التفسير. ولربما سمع سائلا يسأل أحدا من طلبة العلم في مجلس، فيقفز بعض العامة ويجيبون قبل أن يتكلم هذا المسؤول، فهذا كله مما يذم. وإن وقع فيه المتكلم على الصواب فإن وقوعه يكون عن طريق المصادفة، فهو مذموم وإن وقع على الصواب، لأن إصابته غير محمودة. قال: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. اي نعم، هذا الحديث أخرجه ابن جرير رحمه الله، وأيضا الترمذي والإمام أحمد، وأخرجه أيضا النسائي في السنن الكبرى. وهذا الإسناد الذي رأيتم، والإسناد الذي ساقه بعده في الحديث بعده: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذان الإسنادان فيهما عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي، وعبد الأعلى ابن عامر الثعلبي تكلموا فيه، وقال عنه الإمام أحمد: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقفه. وقال ابن عدي: يحدث بأشياء لا يتابع عليها، وقد حدث عنه الثقات. وعلى كل حال هذا الإسناد والإسناد الذي بعده ضعيفان. وهذا الحديث لم يروى فيما أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح، فهو لا يصح. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما ذكر بعده: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي، هو الذي ذكرته آنفا، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثني حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزم من القطعي، القطعي بضم القاف، يقول: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزام القطعي. سهيل أخو حزام هو سهيل ابن أبي حزم، سهيل ابن أبي حزم، وأبو حزم اسمه مهران، وأخوه اسمه حزام، حزام بن أبي حزم، فعرفه به قال: سهيل أخو حزام، لأن حزاما أشهر من سهيل، واضح؟ لأن حزام أشهر من سهيل، فقال: سهيل أخو حزام، وإلا فهو سهيل ابن أبي حزم القطعي. هذا ضعفه الحافظ في التقريب، قال عنه ضعيف، وأيضا قال عنه البخاري في التاريخ قال: ليس بالقوي عندهم، وكذا قال أبو حاتم كما نقل ابنه في الجرح والتعديل، وزاد أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج، ويكتب حديثه ولا يحتج، لا يحتج به. هذا من؟ هذا سهيل. قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى، وأيضا لا يصح إسناده، فهو حديث ضعيف. نعم. قال هنا يا شيخ: وبه إلى الترمذي، قال في بداية الحديث: وبه إلى الترمذي، وبه إلى الترمذي: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الأعلى إلى آخره، حدثنا مؤمل، حدثنا، وبه إلى الترمذي. الشيخ الإسلام اللي يظهر هنا أنه ينقل، اللي يظهر أنه ينقل، ولا أدري هنا ينقل من أين، هل ينقل من تفسير ابن جرير ولا ينقل بعض النقول التي ذكرها هنا والتعقيب عليها، هو نصا في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، لكن هذا هنا قوله: حدثنا وكيع، وقوله: حدثنا مؤمل إلى آخره، ليس ذلك من قول أبي عبيد، هو نقل طائفة من قبل عن ابن جرير، وسيأتي أشياء نقلها نصا من فضائل القرآن لأبي عبيد، وأيضا التعقيب الذي عليها نقله نصا في بعض المواضع من أبي عبيد في فضائل القرآن، فيراجع هذه الأسانيد، وبعض هذه الأشياء المذكورة هنا تذكر الرواية ويذكر تعقيب شيخ الإسلام عليها، وهي نصا تجدها في بعض المواضع في تفسير ابن كثير من غير عزو لشيخ الإسلام، وهي نص عبارة شيخ الإسلام مع الأثر، وتجد بعض الأشياء في هذه المقدمة في الكلام على مثلا طرق التفسير أو اختلاف التنوع أو نحو ذلك، تجده نصا في بعض المواضع في تفسير ابن كثير، لا سيما المقدمة من غير عزو، هذا كثير جدا في كتبهم، كثير عند المتقدمين والمتأخرين، لكن مع أنهم ينبهون على هذا في كثير من المواضع على أهمية العزو وما شابه ذلك. يعني القرطبي في أول تفسيره ذكر أن من بركة العلم نسبة القول إلى قائله، ذكر هذا مع أنه رحمه الله تستطيع أن تقول أنه ضمن كتابه عامة ما في تفسير ابن عطية، ولربما يقال إنه أخذه من مصادر ابن عطية، فالقرطبي يقول: نقلته من أكثر من 100 تفسير أو من 100 تفسير، فلربما يكون أخذه من مصادر، لكن الواقع أن تفسير ابن عطية مضمن فيه، ولربما يكون أخذه من مصادره المهدوي وغير المهدوي ممن نقل عنه ابن عطية من علماء المغرب خاصة، لكن هذا كثير. وأما نسخ الكتاب تقريبا مع بعض التغييرات البسيطة فهذا يوجد أيضا، ولكنه مسلك معيب ولا شك، يوجد هذا عند بعض المتأخرين، فإذا قارنت بين بعض الكتب تجد ذلك واضحا، مثل الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى، لا تكاد تجد فرقا، وكذلك مثل تفسير صديق حسن خان مع تفسير الشوكاني، وكذلك تفسير الشوكاني مع تفسير القرطبي مع تخفيف الأحكام عند الشوكاني وإضافة الآثار من الدر المنثور في الغالب، وهكذا هذا تجده كثير. وصديق حسن خان رحمه الله حتى المقدمة اللي ذكرها الشوكاني نقلها، يشتكي فيها من حساد في زمانه إلى آخره وكذا، نقل هذا الكلام نصا. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، قال: وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن يفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. يعني هم يقصد أنهم لهم تفسير بالاجتهاد، لا سيما مجاهد، ولكنه أولا قليل. الشيء الثاني أنه مبني على خلفية قوية جدا في العلم، فهم أئمة في التفسير، وقد قرأ مجاهد كما هو معروف، أخذ عن التفسير عن ابن عباس، وهذا لا يعني أنه لا يجتهد، هو أولى الناس بالاجتهاد. وإلا لا شك أن له اجتهادات أحيانا غريبة، يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى في القرية من قرى بني إسرائيل الذين مسخوا، الذين اعتدوا في السبت، فقيل لهم كونوا قردة خاسئين، يقول بأن هذا مسخ معنى، وأنه مثل ضربه الله عز وجل وليس مسخا حقيقيا. هذا كلام مجاهد، وهذا كلام غير صحيح إطلاقا، وظاهر الآية يدل على خلافه، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب، ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. هذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره، وأخرجه أيضا أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في فضائل القرآن، كما أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف. وأبو معمر الذي روى عن أبي بكر الصديق اسمه عبد الله ابن سخبرة، عبد الله ابن سخبرة الأزدي، وروايته عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسلة، لأنه لم يلقى أبا بكر رضي الله عنه، وبالتالي فهذا الأثر منقطع، فهو لا يصح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه للانقطاع في إسناده. الذي يطالع في تفاسير السلف من مجاهد وقتادة وغيرهم يجد أنهم يقول يذكر الآية ثم يذكرون التفسير، يعني ما يكون لا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون القرآن. هذا الآن يعتبر من يعني من الاجتهاد. نعم، إذا لم ينقل التفسير عن غيره، نعم، وإنما قال به بما فهم هو، يعني قد يكون نقله عن غيره لكنه لم يصرح. يعني تجد أحيانا في كثير من الأحيان هذه النصوص المنقولة عن قتادة ومجاهد وعكرمة نصا عن ابن عباس مثلا، هذا تجده كثير في التفسير. وإذا قارنت بينها أحيانا تشك هل سقط التصريح بابن عباس، فأحيانا يحدث بما سمع لكنه لا يعزو، فهذا موجود. لكن نحن نقول إذا كان قال ذلك استنتاجا وبما فهم هو، فهذا من التفسير بالنظر والاجتهاد الذي يسمى التفسير بالرأي. ولا شك أنهم أئمة علماء، فإذا فسروا فإن تفسيرهم من قبيل التفسير بالرأي المحمود، حتى لو افترضنا أنه أخطأ في هذه الجزئية، لكن إذا كان العالم متمكنا من الآلة التي يبنى عليها الاستنباط، فإنه يكون استنباطه واجتهاده محمودا وإن أخطأ في الجزئية المعينة، فهو بين الأجر والأجرين. ففرق بين هذين المعنيين، فرق بين أن نقول أخطأ في الجزئية هذه وبين نقول إن مسلكه صحيح فلا يلحقه ذنب، فهو بين الأجر والأجرين. وهكذا يقال في مسائل الخلاف في المختلفين، إذا كان المختلفون ممن هم أهل للاجتهاد والنظر والاستنباط فاختلفوا فلا يلحقهم الذنب، وإنما الذنب يلحق المختلفين بسبب الجهل والهوى والقول بلا علم. فهؤلاء إن اختلفوا فخلافهم مع كونه مذموما فإن هذا الخلاف أيضا يلحقهم بسببه الذنب. ولهذا لا يقال إن الأئمة الذين اجتهدوا فاختلفوا من الصحابة فمن بعدهم، لا يقال إنهم إن الذنب يلحقهم لوجود الخلاف، مع أن الخلاف شر. فكون الخلاف مذموم لا يعني أن المختلفين أنهم مذمومون بكل حال، والله تعالى أعلم. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع. منقطع. لماذا منقطع؟ لأن إبراهيم التيمي وهو إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي لم يلقى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه ولد في سنة 36 للهجرة، يعني ولد بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتوفي في سنة 110 للهجرة. فهذا إسناد منقطع، أخرجه أبو عبيد القاسم السلام. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. نعم، هذا أخرجه ابن جرير وابن أبي شيبة في المصنف، وأصله في البخاري، أصله في البخاري، فهذا الأثر ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 4 رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. نعم، يعني هو من جملة ما أنبته الله عز وجل، لكن أراد أن يميزه عن غيره من النباتات، وهل مثل هذا تمييزه ينفع ويحتاج إليه؟ الجواب لا، وإنما أخرج الله عز وجل هذه الألوان من النباتات، منها ما يكون طعاما للإنسان ومنها ما يكون طعاما لدوابه. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. أي يعني أنه في الظاهر أنها سهلة، نعم، ليس فيها كبير إشكال، ومع ذلك امتنع من التكلم فيها، وهذا أخرجه ابن جرير وأبو عبيد في فضائل القرآن بإسناد صحيح. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس. هذا الرجل هو عبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. يعني ابن عباس أعاد السؤال إليه. فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. أين؟ وهذا أخرجه أبو عبيد وابن جرير وإسناده صحيح. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي ابن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وهذا أيضا بإسناد صحيح. هذه الآثار كلها مبنية على أي شيء؟ على أنهم فعلوا ذلك تورعا. وأما الأشياء التي فيها التحذير فقلنا هي مبنية على الرأي، يقصدون بها الرأي المذموم، الرأي بجهل. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. نعم، وهذا أخرجه ابن جرير وأبو عبيد بإسناد صحيح. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، يعني في الأشياء الظاهرة، في الأشياء التي لا تحتاج إلى دقة نظر أو استنباط دقيق أو نحو ذلك، وإنما في الأشياء الجلية. وهذا ثابت عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وقد أخرجه ابن جرير في أول التفسير في المقدمة التي حدثتكم عنها. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن آية من القرآن وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. عليه شيء منه يعني عكرمة. وهذا أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو عبيد في الفضائل وابن جرير بإسناد صحيح. وقال عبد الله بن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. هذا أيضا أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح. هذا كله يحمل على أي شيء؟ على التورع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. على كل حال هذا أيضا مخرج في ابن جرير بإسناد صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وهذا أيضا عند أبي عبيد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفضائل. وعبد الله بن صالح كاتب الليث معروف وفيه كلام مشهور، فهو كما قال الحافظ صدوق كثير الغلط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. فاتق الله وعليك بالسداد، وهذا أخرجه أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير بإسناد صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حتى تنظر ما قبله وما بعده. هذا الإسناد فيه عبيد الله بن مسلم ابن يسار، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وما تكلموا فيه بجرح ولا بتعديل. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. إي نعم، هذا اللي يقول حدثنا هشيم هو أبو عبيد، فهو في فضائل القرآن أيضا بإسناد صحيح. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. أي نعم، وهذا مخرج في ابن جرير بإسناد صحيح. وقال أبو عبيد الشعبي تعرفون من هو في العلم والحفظ كان آية من آيات الله، ولعلي ذكرت لكم بعض المناسبات قوله يقول أقل ما أحفظه الشعر ولو شئتم لحدثتكم شهرا لا أعيد بيتا. أقل ما أحفظه الشعر ولو شئتم لحدثتكم شهرا لا أعيد بيتا. كان يقول نسيت من العلم ما لو حفظه أحد من الناس لصار به عالما. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. نعم، هذا يمكن أن يكون إسناده حسن. على كل حال عمر بن أبي زائدة صدوق رمي بالقدر. قال فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات. إنما ذكر هذه الآثار عنهم ابن جرير رحمه الله تجدها في الفصل الذي أشرت إليه، ذكر مثل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه أقول فيها برأيي، وجاء عن جماعة منهم أيضا أنهم تكلموا برأيهم، وكذلك ابن مسعود نعم لما سئل عن بعض المسائل المتعلقة بالطلاق والعدة لما ألحوا عليه وترددوا عليه بعد ذلك أجابهم، فلما سمع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا شديدا لأنه وافق لأن اجتهاده وافقه. فلا شك أنهم كانوا يقولون باجتهادهم، لكن هذا الاجتهاد كما قلت مبني على ما يجب أن يبنى عليه الاستنباط والاجتهاد، وإنما الخطر هو أن يتكلم في التفسير أو في غير التفسير من ليس أهلا ويستنبط، لا سيما إن قل حياؤه من الله عز وجل ومن الناس فتكلم في الأشياء في هذه النصوص بأمور لا يدري هل وافقه أحد على ما قال أو لم يوافقه. وهذا تجده حتى في بعض كتب المتأخرين في التفسير يقول القول ولا يلتفت ولا يهتم ولا يكترث هل وافقه على ذلك أحد أو لا، بل قد تجد بعض المشتغلين بالتفسير يقول صراحة بل يستهجن ويستغرب إذا سمع قائلا يقول لا بد من النظر في أقوال السلف في التفسير، وأن التفسير الذي يقوله المفسر يجب أن لا يعود إلى أقوالهم بالإبطال، يستهجن هذا الكلام ويستغرب منه، وأنه لا يشترط أن ننظر في أقوال السلف في التفسير لا الصحابة ولا التابعين، وإنما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهذا عالم يعرف العربية وأصول الفقه وغير ذلك فيتكلم سواء وافق هؤلاء أو خالفهم خرق إجماعهم أو غير، فلا شك هذا لا يليق ولا يصح من أحد أن يفعله أو أن يجترئ عليه. ويحسن بالإنسان بعد أن يعرف أقوالهم ويعرف الآلة التي يبنى عليها التفسير يحسن به مع ذلك ألا يجزم ولا يكون ديدا طالب العلم أن يقول والحق الذي لا مرية فيه والحق الذي لا جدال فيه والذي لا مناص منه والقول الذي لا معدل عنه والقول الصحيح في هذه المسألة وكذا ومن خالفه فهو مكابر وكذا، هذا لا يليق بطالب العلم إلا في المسائل التي عليها دليل يلوح لا يحتمل معنى آخر مع ثبوته. أما أن يجزم الإنسان بهذه الطريقة في التفسير أو في الفقه أو غير ذلك فهذا لا شك أنه من قصور العلم ومن الجرأة، وكلما قل العلم الإنسان كلما ازداد جرأته، وكلما ازداد علمه كلما كثر خوفه وتردده لأسباب منها ببساطة كثرة الاحتمالات التي ترد في ذهنه، فهو يرى للدليل الواحد احتمالات كثيرة جدا لسعة مداركه وسعة فهمه. أما ضيق العطن ضيق النظر ضيق الأفق الجاهل فهو لا يرى إلا وجها واحدا أصلا، ويظن أن هذا القول لا معدل عنه، وأنه وبعد سنوات لربما يقول بالقول المقابل له المخالف تماما، وهذا مشاهد. ولذلك قال بعض السلف إنك لا تفقه حقيقة الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، يعني أنك ترى احتمالات متعددة للآية في الفهم والمعنى. وكذلك لما قال علي رضي الله عنه لما وصى ابن عباس حينما ذهب ليناظر الخوارج قال لا تناظرهم في القرآن فإنه حمال ذو وجوه، يعني أن الآيات القرآنية لربما تحتمل معاني متعددة، فلربما يتشبثون ببعض الاحتمالات ولا تستطيع أن تلزمهم بطريقة حاسمة، وإنما جادلهم بالسنة لأنها تفسر القرآن وتشرح القرآن. فالمقصود أقول طالب العلم ينبغي أن يتأدب في هذه القضايا فيحصل الآلة التي يجب عليه أن يحصلها ويجتهد في هذا ويطلع على أقوال السلف بعد معرفة نصوص الكتاب والسنة، ثم إذا تكلم ينبغي أن يقول والذي أظنه صوابا والذي أظنه أقرب، ولو قال قائل كذا لكان له وجه لكان قريبا لعله كذا لو قيل كذا، لا يجزم إلا في الأشياء التي، ولهذا تجد في كلام الإمام أحمد دائما يقول لا ينبغي أكرهه لا يعجبني وما شابه ذلك من العبارات، مع أن مذهبه التحريم في كثير من القضايا، وتجد حتى في كتب السنة باب ما جاء في كراهة كذا وكذا مع أنه محرم وهو يجزم بتحريمه، لكنه يقول ذلك من باب التورع. لعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات أظن في درس الفقه أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه دائما يقول لا ينبغي كذا لا ينبغي كذا، فسألته مرة عن قصده بقوله لا ينبغي فقال هذا التحريم، هذا أشد في التحريم، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لكنهم يتورعون في الشيء الذي لا يظهر فيه دليل واضح يستطيع أن يقول هذا حرام أو هذا حلال. وكثير من العامة يجادل حينما يسأل يقول أريد أن أعرف هي حرام ولا حلال، تقول لا تفعل اترك هذا لا تشتغل بهذا اشتغل بغيره، وهو يصر على أن تقول له كلمة واضحة صريحة حرام أو حلال، وهذا صعب في كثير من الأشياء أن تجزم فتقول هذا حرام وهذا حلال، كما قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وابن الجزري خاتمة المقرئين وهو بمنزلة الحافظ بن حجر رحمه الله بالنسبة للمحدثين لازلت أتذكر قوله دائما حينما بسط مسألة الأحرف السبعة بسطا لا تكاد تجده لغيره رحمه الله في كتاب مفرد وفي كتاب غاية النهاية عفوا النشر، بسطها بسطا استوعب فيه الأقوال وناقشها، ثم لما فرغ من ذلك قال والذي أظنه صوابا هو كذا وكذا وكذا، فأين هذا ممن يأتي ويقرأ في المسألة صفحتين ثم يقول والذي نجزم به. وبعض الكتاب الشباب الصغار يكتب رأيته في مقدمة من مقدمات هذه الكتيبات إذا قلت في أثناء الكتاب وعندي فهو كذا وكذا وكذا، وإذا قلت كذا فهو كذا، وإذا قلت كذا فهو كذا، يبين اصطلاحاته عندي وقلت. قال ولهذا روي عن حال المقصود أنك حينما تستوفي الآلة التي تستطيع أن تستنبط بها إذا قلت بشيء تذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل فقل قولا يكون لك فيه مخرج، فتقول مثلا في التفسير لو قيل كذا لم يكن ذلك بعيدا، الذي أظنه كذا وكذا وكذا وما شابه ذلك، بحيث لا تكون قلت على الله عز وجل بلا علم. فإذا وقفت بين يدي الله وأنت تقول لو قال قائل كذا وكذا لم يكن بعيدا، يكون لك مخرج. نعم. أما إذا قلت معناها كذا، المعنى الذي لا يجوز العدول عنه هو كذا وكذا، فهنا قد لا تجد مخرجا حينما تحاسب وتسأل عنها بين يدي الله عز وجل. نعم. قال: ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقواله في التفسير ولا منافات، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي بطرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة برجام من نار. وقال ابن جرير، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث ثابت صحيح. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي الزناد، قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الأثر مشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح. وهذا الأثر يتضمن أنواع التفسير من حيث معرفة الناس به، فهو على أربعة أنواع. يعني تستطيع أن تجعل عنوانا وتقسم التفسير بناء على هذا الأثر، أقسام التفسير من حيث معرفة الناس به على أربعة أقسام. القسم الأول: ما تعرفه العرب من كلامها، فهذا يحتاج إلى علم اللغة، مثل ما سبق في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكأسا دهاقا، قال: سمعت أبي في الجاهلية يقول: اسقني كأسا دهاقا، يعني ملأ. وكذلك: إنها ترمي بشرر كالقصر، قال ابن عباس: كنا نجمع الحطب نعده للشتاء على قدر ذراع، ونسميه القصر بهذا المقدار. ترمي بشرر كالقصر يعني بهذا المقدار على هذا التفسير الآن. فهذا من أين فسره؟ من لغة العرب. وكذلك لما قال عمر على المنبر رضي الله تعالى عنه، لما قال: أو يأخذهم على تخوف، ما التخوف؟ فقام رجل من العرب قال: هذا في لغتنا. قالوا: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، تخوف الرحل منها تامكا قريدا كما تخوف عود النبعة السفين. فهو يصف هذه الناقة والسنام كيف تخوف الرحل سنامها، بحيث يكون قد أثر فيه وحززه وحدده. نعم، تامكا قريدا يعني فيه القراد، وهو دويبة معروفة تكون في الإبل. نعم، كما تخوف عود النبعة السفين، عود السفينة الذي يكون في مقدمتها، كيف يصنع به؟ يحدد ويشذب وما شابه ذلك، ليكون بطريقة مناسبة وملائمة. على كل حال، فهذا قسم تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني يعرفه كل أحد لا يخفى. إذا قال: قل هو الله أحد، هذا يعرفه كل الناس. نعم، وهكذا. وتفسير يعلمه العلماء فقط، وهذا ما يحتاج إلى إعمال فكر وإلى استنباط ودقة نظر، وكالجمع بين الآيات التي ظاهرة التعارض أو الاستنباطات الدقيقة أو ما شابه ذلك، هذا لا يعرفه كل أحد، وإنما يعرفه وقسم لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا القسم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل يحمل على كنه الأشياء الغيبية وعلى حقائقها، حقائق المغيبات، وما تؤول إليه الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها، فهذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. كيف نعيم الجنة؟ لا نعلم، الله وصفه لنا، لكن كيف هذا النعيم؟ لا نعلم. كيف صفات الله عز وجل؟ لا نعلم الكيفية، مع أننا نعرف المعنى. فهذا الذي يحمل عليه هذا القسم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن أراد أن يتقحم ويتجشم هذا النوع فقد دخل في باب لا يجوز له الدخول فيه. وهذا ينبغي أن يحمل عليه المعنى في تفسير آية آل عمران على الوقف، وقد ثبت عن ابن عباس الوقف والوصل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فعلى الوقف هنا على أي شيء نحمل التأويل؟ وما يعلم تأويله إلا الله، نقول الوقف صحيح وهو محمول على كنه الأشياء الغيبية وحقائقها وما تؤول إليه الأخبار بالمغيبات وما شابه ذلك، فهذا على الوقف. التأويل بمعنى، لأن التأويل عند السلف يطلق على التفسير ويطلق على معنى آخر وهو حقائق الأشياء وكنهها وما تؤول إليه هذه الأمور المخبر عنها، فتأويل الخبر وقوع المخبر به. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني وقوع ما أخبر به. وتأويل الأمر فعل المأمور، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يتأول قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. ففعل المأمور يقال له تأويل. وكذلك أيضا تأويل الرؤيا بمعنى وقوعها يقال له تأويل. هذا تأويل رؤياي من قبل، لما رأى أباه وأمه وإخوته سجدا له قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقوع ذلك. وأما التأويل بمعنى التفسير فهذا كان معروفا عندهم، وهو الذي يذكرونه: تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ذهب الذين يعلمون تأويله، يعني تفسيره. وكذلك تأويل الرؤيا بمعنى تفسير الرؤيا، هذا معناه. فعلى كل حال آيات آل عمران على الوقف ينبغي أن يحمل فيها معنى التأويل على إيش؟ على هذا المعنى الذي ذكرت، ليس التفسير، وإنما ما تؤول إليه الأخبار وحقائق وكنه الأمور الغيبية من صفات الله عز وجل ومن صفة نعيم الجنة وما إلى ذلك من الأمور الغيبية. وأما على قراءة الوصل فقد صح عن ابن عباس أيضا الوصل، وقال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. هذا يكون على أي معنى؟ على معنى التفسير، وهذا الذي ينبغي أن يقال والله تعالى أعلم، لأنه لا يوجد في القرآن شيء إطلاقا لا تعرف الأمة جميعا معناه، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يوجد من حيث المعنى، لا يوجد شيء يقال له المتشابه المطلق من ناحية المعنى التفسير، لا يوجد شيء يقال له متشابه مطلق، وإنما الموجود هو المتشابه النسبي، قد يخفى على بعض الأمة ويعرفه بعضها، أما أن يخفى على الجميع فهذا لا يوجد، لأن الله لم يخاطبنا بالطلسمات والألغاز والأشياء التي لا تعرف، وإنما خاطبنا بلسان عربي مبين وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا يوجد في القرآن شيء لا يعرف معناه. وأما ما يذكر في الحروف المقطعة من قول بعضهم أن الله استأثر بعلمها فهذا فيه نظر، والأقرب أنها حروف مباني لا معنى لها في نفسها، وإنما تشير إلى معنى وهو التحدي الإعجاز، فهذا القرآن مكون من هذه الحروف فأتوا بمثله. هذا من جهة التشابه المطلق والتشابه النسبي. ففي التفسير لا يوجد شيء يقال له متشابه مطلق في القرآن إطلاقا من ناحية التفسير، وأما من ناحية الكون والحقيقة وما إلى ذلك فيوجد المتشابه المطلق في هذه الأمور الغيبية. وبناء عليه يصح الوصل ويصح الوقف في آية آل عمران، وكل واحد منهما يبنى على معنى يناسبه. فالوصل إذن على معنى إيش؟ التفسير. والوقف، وإن قال بعض العلماء بأن الوقف بناء على التفسير، لكن هؤلاء يقولون إن القرآن فيه متشابه مطلق من جهة المعنى، بعض الآيات لا يعرف تفسيرها إلا الله، وهذا القول فيه نظر والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وأن ينفعنا وإياكم بذلك. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 843-31-00، ناسوخ 842-59-08. ولمعرفة آخر ما وصلنا من الأشرطة الجديدة يرجى الاتصال على 841-13-13، على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.